متفق هذا حديث في الصحيحين، وهو يتعلق بحكم الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهو دليل صريح على مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، يعني طلب السقيا. ويقول أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، وهذا الرجل جاء في بعض الروايات أن أعرابيا دخل المسجد كما عند النسائي وغيره يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب أثناء خطبة الجمعة. هذا دخل الأعرابي فقال: يا رسول الله، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. هلكت الأموال تلك الأيام، في أيامهم الأموال يعنون بها المواشي والأنعام. وحتى جاء في الصحيحين أيضا هلكت البهائم، في لفظ أيضا في الصحيحين هلكت البهائم بدل هلكت الأموال. والمراد هنا بهلاكها عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر، العشب والشجر الذي تعيش به هذه البهائم فقد بسبب حبس المطر. هلكت الأموال وانقطعت السبل، انقطعت السبل، توقف السير في الطرق لقلة الإبل أو لضعف الإبل، فانقطعت السبل عن الطرق. طرق الناس ما تمشي، الإبل لا تمشي في السبل بسبب ضعفها وبسبب هلاك الإبل وقلة الإبل، انقطعت السبل. فادعوا الله تعالى يغيثنا. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهذه الأمة، يستسقي لهم، يطلب السقيا من الله عز وجل أن يسقيهم، أن يغيثهم بالغيث. فادعوا الله تعالى يغيثنا، أي يزيل الشدة بإنزال المطر علينا، هذا معنى يغيثنا. وقال: فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه عز وجل أن يغيثهم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وجاء في بعض الروايات رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، إذا رفع يديه عائلة عاليا ليس بمقابل الوجه أو بمستوى المنكبين، وإنما رفعها عاليا حتى رأيت بياض إبطيه. هذا طريقة رفع اليد في الاستسقاء، في الاستسقاء. هذا الحديث في الصحيحين، وهنا رفع يديه. وقد دل في رواية البخاري في زيادة رفع يديه: ورفع الناس أيديهم، الناس وهم جلوس يستمعون خطبة الجمعة رفعوا أيديهم متابعة لإمامهم. فرفع يديه، زاد البخاري: ورفع الناس أيديهم. فيستفاد من هذا بأنه إذا رفع الإمام يديه للاستسقاء على المأمومين متابعة الإمام، ورفع الأيدي أيضا بالدعاء. وأيضا يفهم منه إذا لم يرفع الإمام أو الخطيب يديه في الاستسقاء المأمومون أيضا لا يرفعون، لأن هنا المراد هو المتابعة للإمام. إذا رفع يديه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفع الناس أيديهم، تابعوا إمامهم. فإذا كان الإمام لم يرفع يديه، قال: اللهم أغثنا، بدون رفع اليدين، فلا يرفع المأمومون أيديهم لأنهم يتابعون من؟ لابد أن يتابعون الإمام، والإمام لم يرفع يديه فلا يرفعون أيديهم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى دل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة، لأن ظاهر الحديث لم يذكر القبلة، رفع يديه لم يذكر أنه يستقبل القبلة، وهو على المنبر والقبلة خلفه والناس أمامه، رفع يديه لم يستقبل القبلة. فهنا إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة. إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة قال اللهم أغثنا، لا يستقبل القبلة، يستقبل الناس، بدليل هذا الحديث، وبدون تحويل الرداء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحول رداءه كما هي في صلاة الاستسقاء في الصحراء. وأما المأمومون فقد ورد في حديث أنس أيضا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. هذا علقه البخاري في الصحيح 1029 رقم الحديث. إذن هذه هي المسألة الأولى، جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة وبدون تحويل الرداء. وأما المأمومون فقد ورد أنهم يرفعون أيديهم متابعة للإمام. المسألة الثانية، دل الحديث على استحباب تكرار الدعاء 3 مرات، لأنه ورد في هذا الحديث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وأيضا جاء حديث عام يستحب تكرار الدعاء 3 مرات في كل الأدعية، إلا ما ورد فيه الدليل أنه مرة واحدة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 وأن يستغفر 3. وهذا الحديث رواه أبو داود 1524. المسألة الثالثة في الحديث أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل ودعا الله عز وجل، لكن مقام التفويض إلى الله عز وجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من الجدب، وأخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز والمشروعية ولتقرير سنة الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وتعقبه الشيخ العلامة بن باز رحمه الله أيضا في تعليقه على فتح الباري في هذا المكان، قال في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه تدل على ذلك، ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض، فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله عز وجل وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم. فكان الشيخ يستدرك على الحافظ ابن حجر لما قال التفويض أولى، لكن هذه المسألة أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين إذا صح ذلك، إذا صح التعبير، ولكنه دعا الله عز وجل، أخذ بالأسباب. مسألة رابعة في الحديث، دل الحديث على آية وبرهان للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه ونبوته وكرامته على ربه، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لأنه جاء في سياق الحديث فأمطرت السماء بفضل الله عز وجل، ثم باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أجاب دعوته في الحال في نفس الوقت، ونزل المطر الكثير بإذن الله عز وجل، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة في الحديث، دل على جواز الدعاء أيضا بالاستصحاء. الاستصحاء يعني طلب الصحو، يعني توقف المطر إذا تسبب في كثرة المطر هلاك الناس والفيضانات وغير ذلك، فالناس يطلبون الاستصحاء وهو الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا ربه بإمساك المطر عما فيه الضرر وإبقائه على ما لا ضرر فيه، يعني المكان الذي يكون فيه ضرر المطر هنا يدعى بأن يمسك المطر، والأماكن التي يستفيد منها الأرض فهناك لا يدعى بإمساك المطر. هذا ما في الحديث من مسائل. نعم.